انهي كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جاء. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا مصلح البال وصلي في كل حال على مزيل الضلال وصلي في كل على مزيل الضلال من كلماته الغزالة محمد الهادي دا. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وكل